الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شرح أصول الإيمان، إثبات صفة الفرح لله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. رب يرضى عنك يا دريا، أحسن الله عليك، نفع الله بك، أنت لك همة جيدة جدا صراحة. شوفي أنت في بلد والحمد لله أنت حريصة جدا، لعل الله يستخدمك ويستعملك استعمالا راقيا، فكوني كذلك، كوني على الجادة وتعلمي دينك حقا، وكوني من ينشر ذلك بين الأخوات هناك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. نعم، هي روضة من رياض الجنة. مجلس العلم، يعني إن لم يكن مجلس العلم هو الحياة فلا حياة، لا أعرف في الدنيا حياة. إن لم يكن مجلس العلم هو الحياة فلا أعرف في الدنيا حياة. لذلك أنا قلت أدخلت الاجتماعات وأخذت كل شيء في مجلس العلم، ما في ترك مجالس العلم دي معناها خسارة الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب كان يقول: مجلس من مجالس العلم يكفر الله به 70 مجلسا من غيره. أبو هريرة كان يقول: مجلس واحد أجلس فيه بين يدي زيد بن ثابت يفسر فيه القرآن خير لي من أن أجاهد 70 سنة. مجاهدة 70 سنة، جهاد 70 سنة. ولذلك أنا أدين الله بصحة حديث: مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، بأرض فلت فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عليكم السلام وبركاته يا رب، أمين، حياكم الله وبياكم جميعا. أخطأ من شدة الفرح، أخرجاه ومتفق عليه من البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم جدا وفيه فوائد جمة، لكن أصل وأهم الفوائد التي يتكلم عنها المصنف هنا هو لأنه يتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى. نعم، أن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الفرح، طبعا هذه من صفات الأفعال. نعم، هذه من صفات الأفعال، وانظر هنا من صفات الأفعال التي ينفيها كل أهل البدع والضلالة من المعتزلة والأشعار. الأشعار عندي أضل من المعتزلة، ينفون كل صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة. طبعا صفة الفعل ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، وهي متعلقة أيضا بالأسباب، وقد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. هذه صفات الأفعال، لكن لابد من قاعدة مهمة جدا في التعبد لا جل وعلا بهذه الصفة، صفة الأفعال، بأنها قديمة النوع. كل صفة الأفعال هكذا، بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد، هي قديمة النوع حادثة الأفراد. المعنى لا يقال بأن الله اكتسب الكلام وكان قبل ذلك لا يتكلم، أو اكتسب الفرح وكان لا يفرح، لا، لكن الفرح متعلق بإيش؟ بسببه، والكلام متعلق بسببه أيضا. فلذلك قلنا المسألة دائرة على مشيئة الله جل في علاه، لكن هي قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراح الأفراد. وهنا يصف الله جل في علاه بالفرح، وهذه مهمة جدا، أن الله جل يفرح. نعم، يفرح الله جل في علاه فرح يليق بجلاله وكماله وببهائه وعظمته، والفرح هذا ينزل تحت القاعدة العامة التي قعدها علماؤنا، وهو أن الصفات التي نثبتها لله جل وعلا نثبتها على غرار قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن نثبت الصفة ونقول هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت الصفة إثباتا تاما غير منقوص، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، لكن بلا تمثيل ولا تشبيه، وأيضا بلا تكليف. التكليف معلوم، التكليف موجود لكنه غير معلوم، بلا تكييف معلوم، يعني كيف موجود لكنه مجهول، وعند نفي بلا تعطيل. هذه القاعدة العامة في إثبات، هذه الفائدة العامة لإثبات الصفات في هذا الباب، بأن نثبت لأن الفعل صفة الفرح. نعم الله يفرح، نعم يفرح. ولوازم، ولوازم الصفة هنا لازم فرح الله الفعل الإسابة، الإعانة، الرعاية، العطاء، الجود، الكرم، المغفرة. هنا لما يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده فيها دلالة واضحة جدا على أن الله يفرح بتوبة العبد، وهذه من الأسباب العظيمة التي بها يفرح الله جل وعلا. فانظر إلى الصحابة الكرام عندما قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا، قال يضحك، قال هو الذي يضحك الرب. لذا هنا الآن ليست إثبات الصفة فقط، بل الآن يسأل ما الذي يضحك الرب حتى نعمل به. ففي قول الله أشد فرحا بتوبة عبده، فعلى نقول الآن فرحة الله بتوبة عبد معناها قبول، لازمها قبول، قبول، قبول التوبة، قبول توبة العبد. والأمر الثاني معناها المغفرة، والثالث معناها الإرضاء والعطاء والجود والكرم. ونحن نقول هنا عندما يسأل المرء كيف يفرح ربي به، نعم سؤال يطرح والإجابة فيه معلومة، كيف يفرح ربي به؟ يفرح الله بعبده إذا تاب. طبعا هنا معناها عليكم السلام وكاته متأخرة جدا، وهذا آخر درس، وهذا تقاعس غير مرضي، غير مرضي. هنا يقول النبي الله أشد فرحا بتوبة عبده، فإذا العبد اللبيب القريب عند يعلم أنه لا يخلو له وقت إلا وقد تعدى وتجاوز عصى ربه. كلنا كذلك، العين يزن وزنها النظر، اللسان يزن وزنها الكلام، الفم يزن وزنه القبل. الغرض المقصود بأنه ما من عبد إلا وسيقع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من آدم خطاء وخل خطائين التوبة. فهنا يقول العبد في نفسه كيف أدخل الفرح، أو قال كيف أستدعي فرح الله جل وعلا بي. أقول كن صادق التوبة يفرح الله بك، الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، حين يتوب إليه. ولذلك أبو رزين كان لبيبا قريبا، قال له وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تدخل في ساحة الوغى مقبلا غير مدبر، يعني مقاتلا مقبلا غير مدبر. فيها دلالة واضحة جدا هنا على أن على إثبات الصفة وإثبات لوازم الصفة، وأيضا أن تأخذ بالسبب الذي تستدعي به هذه الصفة، يعني تكون عبدا لبيبا قريبا بأن تستدعي الصفة، تأخذ بالأسباب التي تستدعي الصفة. فانظر هنا كيف أن يكون العبد لبيبا قريبا بأنه يستدعي فرح الله به، وإذا فرح الله به تاب عليه وغفر له وأقبل عليه وأثابه وأعطاه ومنحه ورعاه، وكانت العناية التامة، العناية التامة له. هذه أثر شوفنا رقة الطبع مع الذوق الراقي، مع إتقان الفهم في التعامل مع الرب جل في علاه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فإثبات الفرح لله جل في علاه من صفات الأفعال كالرضا والغضب وكالنزول وكالكلام، قال الله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منه، وهذه كلها صفة تليق بجلال الله وكمال الله. هنا في قول الله أشد فرحا فيها دلالة واضحة جدا على أننا في مسائل القياس لا في مسائل الصفات لا قياس بين الخالق والمخلوق إلا في حالة واحدة، لا قياس بحال محوال، لا قياس شمولي ولا قياس العلة، لا قياس إلا في حالة واحدة، قياس الأولى، القياس الجلي. ولذلك قال أشد فرحا، شو هنا فرح الله ليس كفرح العبد، فرح الله ليس كفرح العبد، لكن هو كلمك بأنه حتى تعلم، لأن احنا قلنا في الموجودات لابد أن يكون فيها شيء كلي مشترك يعرف التمايز فيه بالإضافة. الشيء الكلي المشترك هو أن تعلم به المعنى، أن تعرف به المعنى، يبقى فرحا، يبقى الله يفرح، نعم يفرح، والعبد يفرح، يفرح، لكن فرح الله بما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل وعلا، وفرح العبد على عجزه ونقصه وما هو فيه. فإذا لابد أن تعلم نعم ربي ما هو، هو هو هو كجوحة ينتقل من أذن إلى أذن، وهو يعني له لوازم قد تكون قوية عليه، ونحن نرد عليه ما قال. إذا نقول لله أشد فرحا بتوبة العبد بأن الله جل في علاه يفرح، ولازم الفرح الرضا، ولازم الفرح الإثابة، لازم الفرح المغفرة، لازم الفرح العناية والرعاية. حين يتوب إليه من أحدكم كان على روحته بأرض فلات، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها وقد آيس من راحلته، يعني ظن أنه قد هلك، فمن هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح, أخطأ من شدة الفرح. وهنا المسألة الثانية مهمة جدا, مسألة العذر بالجهل وأنه أيضا الذهول, لأنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, وهذه دلالة واضحة جدا على أن الخطأ العبد غير مؤاخذ عليه, كما قال الله تعالى في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, قال الله قد فعلت, قال الله قد فعلت. وللنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع علامات الخطأ والنسيان ومستقله عليه. وهنا علم بأن الإنسان لا يحاسب إلا بشدة الإرادة أو بتوجيه الإرادة والقلب, كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك الطلاق في إغلاق لا يقع, الطلاق في إغلاق لا يقع. فنسأل الله جل وعلا في عليائه أن يفتح لنا أبوابا من أعظم الأبواب التي تجعلنا يعني نتعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى ونتعبد بها لله جل وعلا, ونغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه آخر الدروس في هذه الليلة, ولله الحمد والمنة. الفوائد المستنبطة: إثبات صفات الأفعال لله جل وعلا ردا على أهل البدع والضلالات. الخطأ عذر من الأخطاء من الأعذار التي لا يكفر بها المرء. العذر بالجهل وتأويلات العذر بالجهل بالخطأ, نعم. فمدار الأحكام على تعمد القلوب, كما قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم, وقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.